سيبني لو اجيل اخر السنه، احنا عاده بنصفي كل اخر سنه، لو اجيل كل اخر سنه حسبنا راس المال، يعني راح نعمل جمع ونقيم البضاعه ونقيم كل شيء ونقيم الارباح، لو اجينا على المبلغ كامل وطلعنا عليه الزكاه يجوز؟ ما انا شو قلت لك خديجة؟ صح، انا فهمت القصد الاولاني، بس يعني مشان تكون بسيطه علي، لو اجيت مثلا على كل هالبضاعه هاي انا بدور عليه اني ما ادفع زكاه ناقصه. يا ترى مشان نكون بسيط عليك، هل اللي قلنا لك يا اخيرا ابسط ولا الاول؟ لا انا بس بدي تفهم مواقفي وجهه نظري او الطريقه اللي انا بحكي فيها. انا عارف لانه يعني اكثر الاوقات يعني هاي الفلوس بتكون لك، عليك فلوس ولك فلوس وبس. السلام يعني عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ أهلا. الله يكرمك. الله يحفظك. أهلين أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أهلا. وعليكم السلام. الله يجزيك الصلاة. أهلا مرحبا. أكون قريب. لا على بس. لا. أقرب عليك بس. عسى الله أن يقربني منك. الله يسلمك. في الجنة إن شاء الله. أهلا أهلا. وعليكم السلام. أهلين مرحبا. يا الله. بس سريع. ها. نطلع لبرا. ما أظن. ما أظن يكفي. يلا جرب. كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ اهلا مرحبا. الله يحفظك. اهلين مرحبا. وضعنا هنا بالبركه، تزوجنا الثانيه يا شيخ. ما شاء الله، على بالي الثالثه. الله كريم يا شيخ. من الله كريم. لان الشيخ تعاقدنا اليوم عقد الزواج. ما شاء الله. حبل الجرار الميت. والله ما شاء الله على الشباب. همي. مع ان شيخنا لا ينصح بالتعدد ولا لا؟ لا ننصح بالتعدد مع العدل. اذا شيخنا ما نصح فين تنصح؟ خلاص؟ خلاص مش الحال. يعني زوجتي يا سيدي. كيف؟ مشكلة. اللهم اهدينا واهدي ازواجنا واولادنا وذرياتنا. نعم. سيدنا انا كل الكلام اللي حكيت لي اياه فهمته. بس انا اللي بقصده انه لانه احنا بكون في علينا ديون. باستمرار يعني، وبكون علينا دائما في إلنا فلوس برضو مستحقة، بتكون يعني الصعب اللي هي التقييم 100%، يعني أجي أقيم 100% صعب. يعني أنا بدي أخذ الطريقة إنه زي ما بنجرد، يعني كيف مثلا بنجرد، طبعا بدون تشبيه، على أساس ضريبة دخل أو محاسبة أو بالطريقة هاي، احنا لو اجينا ضمينا راس المال زائد الارباح على بعض كلها، واللي بصير مثلا بالنسبة للسيارات اللي للشركة بندفع عنها او ما بندفع عنها. هذا جوابتك. مش للماكينات، السيارات. السيارات اللي تشتغلوا عليها مثل الماكينات. نفس ال اي نعم. ما عليها زكاة. والبيوت وهيك. لكن الان خليك في مسألة، يعني من لما أخذ لا تخلط شعبان في رمضان. بدي أشوف المسألة السهلة اللي أنت عم تظنها. شو هي السهلة؟ أنا بالنسبة لي السهلة إنه أجي كل آخر سنة أجرد هالأرباح اللي عندي زائد رأس المال وأطلع عنه زكاة. طبعا يزيد ما ينقص، ما في. طيب نحن شو قلنا لك؟ بدي أشوف الفرق يعني بين ما قلنا. أنت قلت لي إنه بتحسب من السنة كل حول الفلوس النقد اللي معك زائد الشيكات اللي عليك وبتطلع تدفع عنهم الزكاة. إيه وين الصعوبة هنا؟ مظبوط سيدنا، بس ما هو بكون في برضه بالمقابل عليك شيكات برضه. يعني بتكون في عليك شيكات وإلك شيكات، وفي يعني يعني في بيكون إلك وعليك نفس اللحظة يعني. طيب يا أخي كل شيء بحسابه بارك الله فيك. هلا أنت بصفتك تاجر ما بدك تعرف شو إلك وشو عليك؟ بارك. طيب فإذا معروف عندك، ما هو إشكال هذا. فهلي إلك، هلي إلك بدك تحسبه إلك كما قلنا على التفصيل السابق، دين حي صح؟ نعم سيدنا. وهلي عليك أنت، فهذا اطرحه وأديه لصاحبه. أنا لسه ما ظهر لي السهولة اللي أنت بتبتغيها، وما أظن حتجد سهولة أكثر مما سهل الشارع، لأنه المال موجود عندك معروف قديش قيمته، وحولان الحول على نصاب واحد، هذا أسهل ما يمكن أن يعرفه رجل من عادي الناس، فضلا عن رجل تاجر. فهون ما في إشكال. ثم أنت عم تضيف إلى رأس المال اللي عندك المرابح، نحن عافيناك عن المرابح، يا ترى هذا أسهل ولا اللي أنت عم تضمه أسهل؟ يا سيدنا اللي حكيته أسهل. طيب بس فإذا أنا بقصد المرابح، يعني إنه المرابح لو انضافت. ليش تضيفها؟ أنت إن شاء الله ولا مؤاخذة تخرج عمالك كله في سبيل الله، أنت عم تسأل عن الواجب والفرض عليك، أليس كذلك؟ نعم سيدنا. ولا باب الصدقة أبوابه مفتحة المصاري كلها، فأنت حر تتصدق بكل مالك بنصف مالك، لكن السؤال هل يجب عليك أن تعمل حساب الربح؟ ولا نحن ما نقول في عندك في الصندوق شيء حال عليه الحول وشيء ما حال عليه الحول، ضمه لبعض البعض واخرج عنه الزكاة. عروض التجارة اللي عندك ما لك مكلف تعمل قيمتها، يا ترى قيمتها تعمل حساب قديش قيمتها أسهل، ولا بدون ما تعمل حساب طالع منها شيء لفقير لمسكين إلى آخره، أنه أسهل؟ لا بدون ما احسب طبعا. إذا أنا ماني فاهمان عليك كيف عم تفهم السهولة تكون الصعوبة. انا بقصد سيدنا يعني انه الارباح ما بتطالع عليها، يعني الارباح ما ضروري تطالع أي عليها. أنت عم تريد تضيفها، ونحن بنقول الأرباح لما بتصير سيولة أو بتصير بضاعة حينئذ لكل حسابه، صارت سيولة ضمت إلى ما عندك، لا تحولت إلى عروض تجارة، عروض تجارة عرفنا شو حكم.